بمناسبة ذكرى 16 لصدور الإعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي التاريخي، أقيمت في نيبال وغينيا الندوة والمحاضرة يوم 10 و15 من الشهر الجاري. وأدلى حلمي الحديدي رئيس منظمة التضامن مع الشعوب الأفرو آسيوية بحديث يوم 14 منه.